بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا، ثم تاب الله عليه، ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. من الذين حسبوا ألا تكون فتنة؟ هم الذين أخذ الله عليهم الميثاق في قوله: لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل. طب هم كذبوا بعض الرسل وقتلوا البعض ليه؟ أم قال لك لأنهم ظنوا، يعني مش علم يقيني بس شيء راجح كده عندهم، رجحهم أن لا تكون فتنة. وما هي الفتنة؟ الفتنة زي ما قلنا الاختبار، والأصل فيها عرض الذهب على النار ليتميز المعدن اللي فيه مش خالص يطلع. يبقى الفتنة هي الاختبار، والاختبار إما أن ينجح الإنسان فيه وإما أن لا ينجح. فهم حسبوا ان دي مش اختبار. ليه؟ الحساب ده جه منين؟ قال لك ما هو النظريه الغلط اللي عندهم: نحن ابناء الله واحباؤه، ان النار لا تمسنا الا ايام معدودات، ما دام بس حته القمه بتاعت عباده العجل دي، انما الباقي سهل يعني. لكنهم الحسبان بتاعهم ده صح ولا مش صح؟ مش صح. ليه؟ لان هو المنهج بس جاي كده ولا المنهج جاي نظام حركة الحياة اللي يعمله المؤمن؟ فكان الأصول إنهم يقولوا لما جه منهج افعل دي وما تفعلش دي، افعل إني كل شيء بإيه. ومن العجيب إنهم هم حسبوا اللي هم ظنوا يعني، وما حسبوش. يعني كان الأصول ياخذوها في إيه؟ ياخذوها في حسابهم، يعني يعملوا حسيبة. هم ظنوا إنما ما إيه؟ ما حسبوش. يبقى حسبوا وما حسبوا. كان المفروض انهم يعملوا ايه؟ انهم يحسبوا. الحساب ده هو اللي بيضمن مثلا صحة كذا، ولذلك كل شيء عند ربنا هيبقى بحساب، حساب لك وعليك. ومن العجيب انه ساعة يؤاخذك يقول لك لك وعليك، وساعة ما يرزقك يرزقك من غير حساب. اللي يجي منه يبقى من غير حساب، واللي ياخده منك يبقى بحساب. شوف المعاملة بقى. وحسبوا ألا تكون فتنة، يعني ما يكونش فيه اختبار ومش محاسبين عليه وهو إلى آخر. لن تمسنا النار إلا أيام معدودة، والشغلة بتاعتهم إيه. وحسبوا ألا تكون إيه؟ فتنة. دي جالنا خطاب مرة، الخطاب بيقول: كيف تقولون في قواعدكم إن أن بتإيه؟ بتنصب الإيه؟ الفعل، مع أنني سمعت واحد بيقرأ في الإذاعة وبقول وحسبوا ألا تكونوا فتنة. خدوا بالكم من ايه الآية هنا، وحسبوا ألا تكون. ما فيش معنى ترضي، إنما هو يظهر سمع مرة واحد بيقرأ بالقراءات السبعة فقال حسبوا ألا تكون، ألا تكونوا يعني مضمومة. يبقى هو اللي مستعجب إزاي دي الفعل المضارع يبقى مضموم بضمة، مع إنه قدامه إيه؟ قدامه أن، وأن دي بتعمل إيه؟ بأنه بتنصب. يعني نظرا لان ثقافته مش ايه، مش عربيه، وما يعرفش ان دي قراءه ثلاثه من اكابر القراء ابو عمرو وحمزه والكسائي، بيقول حسبوا الا تكونوا، الا تكونوا إيه، اول ما تسمعها صحيح تبقى صعب عليك شويه مثلا. انما لو انه مثلا عارف في اللغه ان ان اللي بتنصب الفعل دي لازم تيجي بعد فعل يدل على العلم واليقين والتبين، نقول له اللي بعد علم ما تنصبش، اللي بعد علم علم أن سيكون، سيكون ولا سيكون؟ علم أن سيكون منكم مرضى. لو كان بقى عارف أن أن إذا جاءت بعد مادة علم أو تيقن أو تبين تبقى مش إيه، مش ناصبة. لأن أول قاعدة كده يقول لك إيه، وبلا ننصبه وكي، بلان انصب الفعل وانصب بايه؟ بكاي ايضا. وان لا بعد علم، والتي من بعد ظن، يعني حسب وظن، ممكن تنصب وممكن ايه ترفع. فالذي رجح وجود الفعل يرفع، واللي ما قال ده مش متيقن ينصب، مفهوم؟ يبقى حسبه الا تكون، دي قراءه الكسائي وابو عمرو وحمزه، دي مبنيه على ان حسب فيها رجحان، والرجحان ده يقرب من الايه، من اليقين. طب اذا حصلت كده تبقى المساله ايه؟ اوعى تفتكر انها ان الناصبه، دي اصلها ان المؤكده، اسمها ان الايه، ما هيش ان الناصبه. فاياك ان تاتي بعد علم وتقول ان ان اللي موجوده دي ان الناصبه للفعل، دي اصلها مخففه من ان، مخففه. وفين اسمها؟ علموا انه، اي الحال والشان، تكون فتنته، وبلا ننصب وكي كذا بان لا بعد علم، والتي من بعد ظن فانصب بها، والرفع صح واعتقد تخفيفها من ان، تبقى مخففه خلاص. يبقى علموا ان سيكون، دي بتاعتنا على القاعده، حسبوا ان سيكون تبقى على القاعده ولا لا؟ اللي سمعها بقى اسمها ايه؟ بقراءه الكسائي وعمرو ابو حمزه، سمعها بالرفع نقول له ايوه بالرفع. ليه؟ لانها بعد حسبه، وحسب من افعال الرجحان، فالذي يرجح الحدوث يرفع، واللي ما يرجحش الحدوث ايه؟ يبقى ينصب. انما الاثنين متفقين على كلمه فتنه، انها بالايه؟ انها بالرفع. وحسبوا الا تكون ايه؟ فتنه. بعدين وقع ان نقع بقى هنا برضو في صياغه الاسلوب شيء ثاني، واحد يقول الا تكون فتنه، طب ما تكون بترفع الاسم وتنصب مين؟ الخبر. مش تكون دي من كان، ما هي كان بتدخل على المبتدا والخبر، ترفع المبتدا وتنصب الخبر. طب تكون فتنه، ان تكون او تكون، ففتنه اسم مين؟ اسم تكون. نقول له انت بتسميها اسم تكون، طب اسم ان سمتها اسم تكون، قل ده اكتفت بمرفوعها ملهاش خبر. ليه يا صام ملهاش خبر؟ ام قال لك لان دي بيسموها كانت تامه. ليه؟ لا في، قال لك كانت ناقصه وكانت تامه. ليه يبقى ناقصه وتامه؟ دي ايه؟ بدنا نعرفها عشان لما تقرا القران، لما تقرا قول الحق سبحانه وتعالى، وان كان ذو عسره فنظره الى ميسر، كان فعل ماضي، وذو عسره اسمه، هتقول اسمه، واحد يقول لك واين الخبر؟ وان كان ذو عسرة فنظرة الى، نقول له هي كان دي مش بمعناها النقصة، ده كان تم. طب تم يعني؟ قال لك بمعناها بوجد، معنى ايه؟ وجد. وان وجد ذو عسرة فنظرة الى ميسر. طب بدنا نعرف تم ونقص يعني ايه؟ يقول لك يا اخي الفاظ اللغة دي اللي انت بتسمعها، كل لفظ تنطق به يدور حول امرين اثنين، لفظ مهمل مش مستعمل في اللغه، يا لفظ مستعمل. انت لما تقول زيد اللفظ ده مستعمل ولا لا؟ طب وديز مش مستعمل، انما لفظ ولا مش لفظ؟ اذا فالالفاظ تنقسم قسمين، الفاظ كل ما يتلفظ به تنقسم الى قسمين، مستعمل ومهمل. المستعمل يبقى له معنى، المعنى بتاعه ده ساعه ما يجي اللفظ يجي المعنى في الذهن، بس معنى الفهم يستقل به وينتهي، ولا معنى لا يستقل به الفهم؟ طب زي ايه كده؟ احنا زي ما قلنا كلمة ارض ساعة ما تسمعها جه معنى في الذهن ولا ما جاش؟ ومستقل بالفهم، والارض هي الكرة اللي احنا عايشين عليها، اللي الشمس هي الكوكب اللي مش عارف ايه، المية هي كده، النور. اذا اللفظ حين يطلق وله معنى يستقل بالفهم، ادي له معنى. طب قد يكون له معنى انما غير مستقل بالفهم، تفهم منه معنى عام انما مش مستقل بالفهم، يبقى لازم له ضميم تاني. طب تقول في كلمة في دي الحرف الجر ده تدل على معنى ولا ما بتدلش؟ لا بتدل على معنى، في يعني شيء في شيء، بس ما يستقلش بالفهم. ليه؟ لانك تقول ايه اللي في ايه، ايه اللي في ايه، مش كده؟ اقول لك الماء في الكوب، يبقى في لها معنى ولا ملهاش معنى؟ ظرف، انما ظرف ايه في ايه؟ مش مستقل بالفهم، يبقى لازم ينضم له حاجه. الماء في الكوب، الرجل في الدار، التلميذ في الفصل، تبقى في لوحدها لها معنى ولا لا؟ والسماء لها معنى ولا لا؟ لكن السماء معناها مستقل لانه انعرف على طول، لكن في لها معنى ولكن ليس مستقلا. خلاص؟ طب ان كان له معنى مستقل بالفهم، نشوف الزمن له دخل فيها ولا ملوش. طب لما اقول الزمن، السما دي يبقى الزمن له دخل فيها ماضي، ولا في سما ماضي وفي سما مضارع وفي سما؟ طب اكلا الزمن يبقى في الماضي، ياكل كل الله، تبقى اكل تدل على معنى هو مستقل بالفعل، مش كده؟ والزمن جزء منه، يا ماضي يا حاضر يا مستقبل، مش كده؟ لكن سماء دلت على معنى والمعنى مستقل بالفعل، بس الزمن مش جزء منه. طب وفي دلت على معنى الا انه غير مستقل بالفعل، بل لا بد من دلاله ايه؟ شيء في شيء. على دلت على الاستعلاء، انما ايه اللي على ايه؟ الرجل على الفرس، مش كده ولا لا؟ الى برضو لها معنى وهي الغايه، انما تقول من كذا الى، يبقى لازم يبقى فهمنا بقى ان الالفاظ التي ينطق بها الانسان قسمين، لفظ مهمل ملوش معنى عندنا بتستعمله، ولفظ غير مهمل بل مستعمل. المستعمل كل لفظ مستعمل يدل على معنى، هذا المعنى اما ان يكون غير مستقل بالفهم او مستقل بالفهم، فان كان غير مستقل بالفهم وعايز حاجه ثانيه يبقى ده حرف، وان كان مستقلا بالفهم نقول له هو الزمن جزء منه، يقول لك يبقى فعل، والزمن مش جزء منه يبقى ايه؟ يبقى اسم. خلاص الالفاظ دي عرفناها دلوقتي، عرفناها على الارض. طب ما دام الفعل بيدل على معنى ومستقل بالفهم والزمن جزء منه، يبقى معنى زائد زمن ولا لا؟ الفعل بيدل على معنى، اكل دلت على معنى هو العمليه دي في زمن مضى، ياكل دلت على معنى هو العمليه دي دلوقتي، ياكل سياكله دلت على معنى بس امتى؟ الله، يبقى دلت على معنى زائد ايه؟ حل للفعل الى عوامله، معنى زائد زمن. طيب لما اقول كان زيد، طب كان ايه بقى بالله؟ ان قلت كان بمعنى وجد يبقى تكلمت عن الوجود العام، تبقى تمام، مش عايزه خبر بقى. كان بمعنى ايه؟ وجد. كان زيد يبقى وجد، لكن هل كان زيد مجتهد بتدل على الوجود ولا على الوجود وصفه ثانيه وهو الاجتهاد؟ يبقى ان اردت بها تم يبقى وجود بس، وان اردت بها نقصة يبقى وجود زائد حاجة ثانية. كان مجتهدا، تبقى لما تقول كان زيدا ولا تقولش مجتهدا يبقى الفعل ناقص ولا لا؟ يبقى ناقص، يبقى لازم يعوز خبر. الخبر ده عشان يعمل ايه؟ الخبر عشان يديله الحدث. كان زيد، كان ايه يا اخوي؟ اقول مجتهد، مش كده؟ لكن لما اقول كان زيدا يعني وجد، زي فإن كان ذو عسرة، يعني إن وجد ذو عسرة، يبقى الوجود المطلق أول ما يطرأ على الكائن الوجود، خلاص؟ وبعدين يطرأ مع الوجود صفات، مش كده؟ كان زيد يعني وجد زيد، كان ذو عسرة وجد ذو عسرة، إنما الوجود ده له حالات متعددة، كان إيه؟ أبيض؟ كان إيه؟ أسود؟ كان مجتهد؟ كان ذكي؟ كان غبي؟ كان فقير؟ كان في حاجات تانية. يبقى أول حدث يحدث بالنسبة للكائن الوجود، فإن أردت الوجود فقط من غير شيء جديد طارئ يبقى اسمه فعل إيه؟ تام، ما يعس خبر. وإن أردت الوجود وشيء آخر مع الوجود يبقى ده فعل إيه؟ ناقص. تقوم تكمله بإيه؟ تكمله بالخبر، خلاص؟ وحسب ألا تكون فتنة، أي ألا توجد فتنة. يبقى هنا الفعل تم ولا لا؟ يبقى ما يعش خبر. اتفهمت اظن بقى؟ طيب. وحسبوا الا تكون فتنه فعموا وصموا، ما دام حاجه مش اختبار، ويعني ايه اللي يحصل؟ زي الولد اللي بس فيه من المدرسه انه بس ابوه وامه بدهم يروح المدرسه طول النهار، يتلهي بعيد عنهم ويقعد، ولا فيش امتحان ولا فيش نجاح ولا بتاع، يوم ما دام يعرف ان الحكايه دي ما فيش فيها لا اختبار ولا اي حاجه يعمل ايه؟ ويطلع من المدرسه واخد كتبه ويروح يقعد في المدرسه يتحدث ويتكلم وبتاع. لو كان عارف ان في اختبار بقى كان ما عملش كده. هم ظنوا ان الرسالات والمناهج دي مساله ما فيش فيها ايه؟ اختبار، نعمل ولا ما نعملش، دي مساله سهله، خلاص كده؟ أم لما عرفوا كده عموا وصموا الولد اللي فاهم إن أبوه ودى المدرسة عشان يمنع مشاغبته في البيت ويريح دماغ أمه منه وبس حتى يقعد فيها كده، لا بيذاكر لا بيسمع للمدرس ولا بيقرأ، خلاص هم رسمين فيهم إن الرسالات جاية إيه؟ جاية كده شغلة لعب كده. فعموا وصموا. احنا قلنا إن وسائل إدراك النفس البشرية إيه؟ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم إيه؟ السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، تجيلكم معلومات زيادة بقى تقوموا تشكروا ربنا عليه. تبقى وسائل الإدراك إيه دلوقتي؟ سمع وبصر. طب السمع إن هو الأداة أم قال لك لا، لأن اللي بتشوفه عينك واللي بتسمعه ودنك، اللي رقعته أوسع اللي بتشوفه ولا اللي بتسمعه؟ اللي بتشوفه ده تجربتك انت، انما اللي بتسمعه تجربة كل غير لك. يبقى انه اللي واسع السمع. ولذلك افتكرم ان احنا قلنا ان السمع وسيلة الادراك، وهي التي توجد اولا في الانسان حين الولادة. اول حاجة تتوجد ايه؟ السمع. تيجي لما يجي الولد يتولد، لو جبت صبعك عند عينه كده ما يرمش لانه مش شايف حاجه لسه، يقعد بقى لحد يمكن 10 ايام مثلا وبعدين يبقى يشوف، انما تعالى صوت في ريح ودنه انفعل، يبقى كان حاسه السمع هي اللي ايه، خلاص. ولذلك انشاكم جعل لكم السمع يجيبها الاول، وبعدين الابصار، وبعدين الافئده والعقول والبتاع دي تيجي ايه بعدين. طيب فعموا وصموا. الأول بيسألهم عن التجربة الشخصية فيهم، لأن يسمع عن الغير بقى، لكن اللي بتشوفه أنت فعموا، أي بالأمور اللي متعلقة بهم ما شافوهاش، لم ينظروا في آيات الكون، ولم يسمعوا البشير ولا النذير ولا المنهج من الله ويقعدوا يتفقوا. يبقى أول حاجة عاتبهم على إيه؟ على ما يتعلق برؤياهم هم، إنما الأذن دي بتسمع من الغير، تسمع من مين؟ فالاول خد عليهم انهم ما استعملوش ايه؟ الاله اللازمه بتاعت عينيه، وبعدين صم. طب افرض انه ما شافش ولا نظر الى ايات الكون، وبعدين الرسول جه قال يا اخي انظروا انظروا في كون الله، اعتبروا، بص شوف كده العالم ايه. بعد ما يقول له الاول كان غافل بايه؟ ما شافش. طب حتى لما نبه برضه ما يشوفش، يبقى فعموا وصموا منطقيه ولا لا؟ منطقية. فعموا وصموا. وبعد ذلك قبل الله منهم، عموا وصموا، ولما ربنا نجاهم مثلا من فرعون وفلق لهم البحر ومشوا، بمجرد ما طلعوا من البحر مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا له على عزيز إله كما لهم آلهة، وبعدين قال اقتلوا أنفسكم وتوبوا إمل توبتهم، يعملوا كل ذنب وبعدين ربنا إيه يتوب عليهم. فعموا وصموا وبعدين تاب الله عليهم. احنا قلنا ان التوبة فتح مجال للنفس السوية لتنطلق في الخير من جديد، لان لو ما ربنا كان اللي اذنب ذنب ما يتوبش عليه ماذا يكون موقفه؟ يتمادى ويبقى فائد زي ما بيقولوا، فكونه بيقبل توبته يبقى معناه ايه؟ انه بده يحمي المجتمع من شره. التوبة دي مرام يشرع الله التوبة، خلاص، علشان عبيده يتوبوا وبعدين هو يقبل التوبة. يبقى كم مرحلة دلوقتي؟ لا. الأول أنت لا تتوب إلا إذا كان الله قد شرع لك التوبة. يبقى أول حاجة يشرعها ولا ما يشرعها شيء؟ فلما يشرعها تعملها أنت، ولما تعملها يقبلها ولا ما يقبلها شيء؟ أدي معنى ثم تاب الله عليهم ليتوب. تاب الله عليهم يعني ايه؟ طب ده هو مش هيتوب عليهم التوبة القبول الا بعدين. يبقى تاب الله عليهم يعني شرع لهم ان يتوب، ليتوبوا وبعدين يتوب عليهم. يبقى كم مرحلة دلوقتي؟ يبقى ثلاث ايه؟ ثلاث مرحلة. فهم عموا وصموا، لطف الله بهم ولطف الله بالخلق منهم فقبل ايه؟ وبعدين ايه اللي حصل تاني؟ عموا وصموا تاني، ثم تاب الله عليهم، ثم عموا وصموا، كثير منهم والله بصير بما يعملون. عموا وصموا. طب عموا احنا بنقول مثلا يعني الفعل عمية ومسند الى مين؟ الى جماعة. عموا زي اكلوا زي شربوا زي حضروا. طيب يبقى الفعل فين؟ مش الواو ده بتاع الجماعة اللي معانا دي؟ اكلوا اكل والواو الجماعة هي الفعل. طب موت كثير منهم تبي تعمل ايه هنا بقى؟ عموا وصموا. كأن قائلا قال انت يا الهي كل مرة تقول اكثرهم فاسقون يبقى فيه ناس برضو ايه؟ يبقى لما يقول عموا وصموا واسكت يبقى كأنهم كلهم. يبقى قضية الاحتمال اللي كانت موجودة في كثير من الاشياء اكثرهم ويبقى الاقل كويس انت نسخت هنا ولا ما اتسختش؟ لو قال العموا تاب عليهم ثم عموا وصموا يبقى معناها ايه؟ انهم كلهم. طب كلهم ده انت لسه بتقول ان كثير منهم ومش عارف ايه ولا ام قال لك يبقى اذا كلمة كثير جاءت مع ان الواو تغني عنها انما تقول له جاءت لحكمة فعموا وصموا تقول له لكن يا رب انت كنت بتقول لنا ان في بعضهم يعني كويس فهل هم كلهم عموا وصموا؟ فكأن كثير منهم جاءت جوابا لسؤال قد يسأله السائل. عموا وصموا هي تقول ايه؟ اكلهم؟ تقول كثير منهم. ليه كلهم جات من دي؟ لان الله استثنى القليل فتيجي تقول له دي هتنسخ القلة اللي انت قلتها زمان اللي اكثرهم فاسقون يبقى بعضهم مش كده بعضهم كويس لكن عموا وصموا دي تبقى ايه؟ كلهم. فكأن سائلة كلمة كثير دي جت عشان نتنبه الى ان الحق سبحانه وتعالى ساعة ما قال حاجة مش نسي انه ايه خلاص فقال عموا وصموا كأن سائلا سأل قال اهم كلهم؟ قال لك لا كثير منهم وتبقى الان منسجم ولا لا؟ دي بقى ابن مالك لما جه قعد القعدة دي في يعني لغة كده يسموها لغة لو تضحكوا شوية اسمها لغة اكلوني البراغيث هي الاصول اكلان الايه؟ البراغيث ما يجيبش الواو فاعل والبراغيث برضه فاعل الاثنين يبقوا فاعل ما ينفعش لما تسند الفعل الى اثنين او الى ايه؟ جماعة جرد الفعل من علامة التسنية وعلامة الجمع ما تقولش قام زيد وعمر قول قام زيد وعمر قاموا المحمدون او قاموا التلاميذ يقول له هات واحدة منهم ما تجمعش الاثنين لان المدلول الواو هو مدلول مين؟ هو مدلول التلاميذ فبيسموها لغه اكلون الايه؟ البر اهي دي جايه على لغه اكلون الايه؟ ولذلك قال وجرد الفعل اي من علامه التثنيه والجمع اذا ما اسندا لاسمين او جمع كفاز الشهداء وقد يقال ساعدا وساعد والفعل للظاهر بعد مسنده ويسموها لغه اكلون البراغيث مفهوم الكلام ده؟ نعم فعموا وصموا كثير منهم ما تقولش بقى ان دي جت على لغه اكلون البراغيث زي ما بيقولوا السطحيين قول له لا ده جاي لمعنى هذا المعنى ان كثير منهم صححت كل الايات اللي بيقول اكثرهم ايه فاسق فعموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعمل بصير غير عليم ده بصير يعني مشاهد وليس مع العين عين مش كده ولا ايه؟ لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم اظن المسألة دي احنا يعني قتلناها بحثا في كثير يعني قلنا فيها كل من لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم في ثلاث ايات تتعرض لهذه المسألة كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم أدي واحد لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث أدي آية تانية قد كفر الذين قال المسيح وأمه فيه إلهين الله يبقى إذن الخلاف في المسألة جاي على ثلاث صور طائفة تقول المسيح هو الله طائفة تقول لا المسيح وهي اثنين تانيين وثلاثة مكونين شركة عاملينها الثانية الأم هو وامه إلهي خلاص كل واحدة لها رد الرد ده هيجي ازاي قال لك الرد بيجي من أبسط شيء

ومعطٍ للطاقة في حركة الحياة، لأن الإنسان منه عايز يستبك حياته وعايز يجيب طاقة يشتغل إيه؟ يشتغل به. الطعام هو ده الأصل، والطعام أدنى من الإنسان لأنه في خدمته، فإذا كانوا هم بيأكلوا الطعام يبقوا محتاجين للإيه؟ للأدنى، يبقوا بيجوعوا، إما كلوش لازم يهزلهم وإيه؟ ويتعبوا. بالله دول ينفعوا يبقوا آلهة بقى، بقى اللي محتاج للأدنى يبقى إله. بعضهم بيقول لك كان يأكلان الطعام كناية عن شيء آخر، لأن الذي يأكل الطعام لازم له فضلات احتراق، يعني بيقول إن اللي بيأكل الطعام يعمل العملية إياه ليخرج الإيه الخبث. نقول له والله ما هوش ضروري إن اللي يأكل يطلع خبث، لأن ربنا هيأكلنا في الجنة ولا يطلعش منا إيه، ولا يطلعش منا خبث. فما تجيبش الدليل اللي ممكن إيه، اللي ممكن يرد، هات الدليل اللي مش ممكن يرد، الدليل اللي هو إيه الأكل، مش الإخراج الفضلات الإيه، إخراج فضلات الطعام. كان يأكلان الطعام. وبعد ذلك الحق سبحانه وتعالى يرتقي مع الناس في الجدل، قل لهم تعالوا بقى المسيح، الجماعة اليهود وقفوا ضده وقالوا ده أمه كذا وأمه زانية وكذا، وقعدوا مش كده اللي حصل على الأول. وبعد يبقى اليهود خصومه، والأنصار اللي قاموا ويا المسيح بدهم ينصروا الحواريين. تعال إذا كان لم يستطع أن يصنع مع خصومه ما يضرهم ولا مع حواريه ما ينفعهم، يبقى كيف يكون هو إله؟ ثم تعالوا أتقول المسيح ده كان بيع، ما دام إله هو إله، أم هو إله وأمه إله، طب نشوف الحكاية دي بالنص، إن أمه إيه يا مريم إيه اقنتي لربك إيه واسجدي وارتعي مع الراكعين، وهو نفسه بيقول إن هو أنا قوام أنا رباني أنا بصلي أنا دائما مع الله، مش كده المسيح؟ طب اللي بيعبد ده بيعبد مين؟ بيعبد ذاته ولا بيعبد حاجة أعلى منه؟ يبقى إذا ما تصحش الحكاية، ما دام تقول إنه عابد وإنه متبتل وإنه وإنه رهباني وإنه وإنه وإنه وإنه وأمه كذلك قانتة ساجدة راكعة، تقول له طب بيعملوا الحاجات دي عشان إيه؟ ألا الإله يعبد ذاته؟ الإنسان بيعبد الله أعلى منه، تبقى الحكاية ما تنفعش لا كده ولا كده، ودوروكوا على إيه مسألة تانية أحسن، دي عيب. ليه بقى عيب؟ قال لك لأن إذا كان هذا قول من ينتسبون إلى السماء إيمانا بإله وإيمانا بمنهج، ماذا يقول الذين لا ينتسبون إلى السماء من الملاحدة الذين ينكرون؟ يقول لك ده هم مش متفقين على حاجة. إذا فكان من الواجب أن المنسوبين إلى السماء بواسطة مناهج أو بواسطة أنبياء يجب يصفوا المسائل دي فيما بينهم. ولذلك حينما عرض القرآن كل الأقضية والرد واوى إلى آخره، قال لك طب ثلاثة دول يكونوا إله واحد؟ قال لك آه. طيب يعني لما يكونوا اثنين يبقى ناقص، مش كده ولا مش ناقص؟ طب قبل ما يتوجد المسيح العالم إيه اللي كان بيديره؟ إيه العالم كان بيديره؟ إذن قضية لازم تصفى، لأن عيب إن يكون المنسوبين إلى السماء لا تزال هذه القضية موجودة إيه بينهم. ولذلك أراد الله سبحانه جل جلاله أن يحسم الموقف، قال أنتم بتدعوا وإحنا بندعي، الإسلام جاي يرد وبيدعي، مش هنقول إحنا الحق وأنتم الباطل، هنعمل زي القرآن ما علمنا نقول وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، يعني واحد منا على هدى وواحد على ضلال، ما بنقولش حاجة، ما بنقولش إن إحنا اللي على هدى، خلاص على الأول. أيمكن أن يكون المتناقضان حقين؟ مش ممكن تقول يعني واحد منهم هيطلع يهودة يا صاحب الهدى يبقى على هدى صحيح ومضل مضل، بس هو مين لازم ربنا يبين. نقول بقى تعالى ما دامت المسألة كده لا تخلوا كلامنا احنا ولا كلامكم، كلامنا ما يمشيش عليه، كلامكم ما يمشيش عليه، اللي بندعيه ده في الألوهية نفوض الأمر له، نفوض الأمر له ازاي؟ أنا عشان يحكم بقى، إن كان الكلام بتاعنا وبتاعكم صح يبقى متناقضين ما ينفعوش، يبقى لازم منا واحد مين صح، نحن وأنتم عشان نصفي هذه المسألة الجدلية نبتهل إلى الله، اللي احنا بندعي فيه انتم بتقولوا فيه كلام واحنا بنقول فيه ايه كلام، بلاش انتم وبلاش احنا، ونرفع ايدينا احنا وانتم، خلاص كده نقول يا إله اجعل لعنة الله على الكاذبين منا، يا احنا يا هم عشان تصفي هذه المسألة. فإن رضوا أن نتباهد ونيجي نك أنفسنا وأنفسهم ونسأنا ونسأهم كل حاجة، وبعدين نقول يا رب احنا خرجنا لك عشان تخرجنا من هذا الخلاف، احنا وهم بندعي كل واحد له دعوة،